الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي صرمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، فقال: لعن الله من فعل هذا. قال: أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمد ثم يناوله إياه. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من ترويع المسلم حتى ولو كان الإنسان هادلا. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لأبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وهذا الحديث يتعلق بالمنع من المشاقة والمضارة للمسلمين، والجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يؤذي المسلمين الله عز وجل يسلط عليه من يؤذيه، أو أنه يعذبه في الآخرة، أو أنه يضره في الدنيا بما ينزل عليه من المصائب. فجزاء الإنسان من جنس عمله، إذا أحسن فجزاؤه الحسنى وزيادة، وإذا أساء فجزاء سيئة مثلها، إلا أن يعفو الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتفضل على عبده. فهنا في الحديث: من ضار، من ضار كأنه تعمد المضارة، إنه من الضرر ضر الإنسان غيره، تسبب في أن يتضرر الغير. ضار كأنها مفاعلة، يبقى يفعل الشيء الذي يضر الغير والغير يرد عليه، يفعل به ذلك، يبقى كأنه بدأ بالضرر ثم عقب بالضرر واستمر على هذا الشيء. وعادة الناس أن الإنسان إذا فعل به آخر شيئا فعل به هذا الشيء، أو جزاه بجنس عمله، العادة من الناس ذلك. فالذي يضره يبدأ بالضرر للغير كأنه يسن السنة السيئة، فيكون الغير يرد عليه، قد يرد بمثل وقد يكون بأكثر من ذلك، فتسبب هذا الأول في هذه المضارة. فإذا كانت عادة الإنسان المضارة الابتداء بالضرر والابتداء بالأذى، أذى الغير، أو أنه طابع صار فيه أنه يحب يضر غيره يؤذي غيره، فهذا يتوعده الله سبحانه تبارك وتعالى بالضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال: من ضار أضر الله به، أضر يعني أنزل الضرر به، أصابه فعانى منه، ابتلاه الله عز وجل بالضرر بما يضره بما يسوءه. فاحذر أن تكون فيك هذه الطبيعة. بعض الناس طبيعته شرير، فيه شر، ما يعرفش يقعد إلا هو بيؤذي حد، يعمل لذا أذية، يعمل لذا أذى، يعمل لذا شيء، ما يعرفش يقعد إلا بهذا الشيء. هذا الإنسان عقله في هذا الأذى للغير، فالله عز وجل يبتلي هذا الإنسان، لا يترك الله عز وجل الظالم أبدا، يظل يظلم غيره ويضر غيره ويفرح بذلك ويشمت في الغير، الله عز وجل لا يمكنه من أن يستمر في ذلك. إن تركه فلحكمة لعله يتوب ويرجع، وإن تركه فلحكمة لعل هذا الإنسان ينظر إليه الناس حتى إذا رأوه على في هذا الشيء الذي يؤذي به الغير، فالله يبتليه في ذلك فيسقطه ويضره ويصير عبرة لغيره. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. كن من السعداء الذين يتعظون بما ينزل بالغير. إذا وجدت الغير نزل به شيء بسبب ما جنت يداه فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، ولا تقلد إنسانا في ذلك. إذا وجدت إنسانا شريرا الناس يتقربون منه والناس يظهرون له المحبة ويظهرون له التبجيل والإكرام، ما تقولش يا ريتني مثل هذا الإنسان، لا، هذا في الظاهر فقط، ولكن الحقيقة أنه بغيض إلى الناس، يخافون أن يظهروا له الكره خوفا من شره، وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. لذلك المؤمن التقي الذي يألف الخلق ويألفه الخلق، المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومن ضار أضر الله به سبحانه تبارك وتعالى. إذا الذي يضر الغير يوصل الضرر إلى الغير، يؤذي الغير، الله عز وجل يفعل به كما يفعل هذا الإنسان بغيره. ومن شاق من المشقة، من المشقة اللي يحب ان هو يضايق غيره، يشق عليه، يكون عنده عامل، يكون عنده أجير، يكون عنده إنسان بيشتغل، يحب ان يضايقه ويحمله من العمل ما لا يطيق، فيشق على من تحت يده، رئيس مجلس إدارة، رئيس شركة، رئيس عمل، رئيس صناعية، عامل، من إنسان تحت يده عمال، يقوم يحب يشق عليهم، يتعبهم في أعمالهم. فهذا الذي يتعمد ذلك مشاق للمشاق، قد يكون العمل شاق، العمل شاق، وهذا راضي بهذا العمل الشاق ويأخذ أجرة على هذا العمل، لكن في إنسان بيحب إن هو يضايق مجمعه، يشق عليه. تلاقي إنسان رئيس في عمل مثلا يحب يضايق بعض الموظفين، بعض العمال، بعض الناس يريحهم ما يشتغلوش، وبعض التاني يحملهم أعمال غيرهم، هذا ظالم، إنسان ظالم. الذي يشق على الناس بغير حق الله يشق عليه، يسبب، يوصل إليه ما يشق عليه، يبتليه بمن يفعل به ذلك. وإن تركه في الدنيا فحسابه عند الله في الآخرة المشقة والأذى والنار والعياذ بالله. فذلك احذر أن تشق على من تحت يديك، احذر أن توصل الضرر إلى غيرك. من الأحاديث حديث لأبي بكر، أبو بكر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه نفيع بن حارث بن كلدة. وأبو بكر هذا غير سيدنا أبي بكر الصديق، هذا واحد وهذا آخر، وسمي هذا بأبو بكر، أو كان كنيته ذلك أبو بكر، إنه نزل للنبي صلى الله عليه وسلم من عند قومه كانوا كفارا متخصنين في حصن، وهو تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببكر، نزل من الحصن ببكر، نزل وأسلم وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم دون قومه، فكانت كنيته أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب ما صنع رضي الله عنه. أبو بكر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، يعني واحد فاتح السيف وبيدي للتاني السيف، ماسك إيد السيف في إيده وبيعطي الآخر السيف بسن السيف، صفيحة السيف، بحد السيف، والآخر يأخذه من سنه، لعل هذا يسحب يده يقوم يجرح الأولاني، لعل ده بياخده بيدي للتاني يدي للتالت ويجرح واحدا منهم، هذا لا يليق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا تعطي لأحد سيفا مسلولا، لا تعطي لأحد سكينا انت ماسك ايدها وعطيله سنها، هذا لا ينبغي، ولكن عايز تعمل اعكس هذا الشيء، يبقى على ذلك تغمد السيف او تجعل اليد من ناحيته هو فيأخذ هو اليد حتى لا تجرحه ولا تؤذيه. فلما ولدهم يتعاطون، يعني ده بياخد من السيف وده بياخد من ده السيف، كل واحد بياخده بيمسك السيف من نصل السيف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لهؤلاء لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، كأن هذا إخبار أن الذي يفعل ذلك يلعنه الله عز وجل، لأنه يتسبب في جراح المسلمين، يجرح مسلمة أو يجرح من يعطيه هذا السيف. قال أوليس قد نهيت عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل ذلك، فقال هنا لعن الله من فعل هذا، إخبار منه الذي يفعل هذا يلعنه الله سبحانه، يطرده من رحمته سبحانه تبارك وتعالى. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من يفعل ذلك بعدما بلغه العلم الشرعي في ذلك والحكم الشرعي فيه. قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمد ثم يناوله إياه. إذا حب واحد أن يعطي لأخيه السيف يدخله في الجراب بتاعه ويعطيه بعد ذلك، ولكن لا يعطيه السيف وهو مسلول حتى لا يجرحه أو يجرح غيره. حديث آخر لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها. هنا شوفوا في الحديث الهزار، الهزار بعض الناس يحب يهزر، بعض الناس يحب يضحك. الدين ليس فيه ذلك، إنك عايز تضحك على شيء حق اضحك على شيء يكون حقا، أما أنك تحدث شيئا حيث يصير أحد المسلمين هزءا أمام الناس تهزأ قدام الناس تقوم تضحك والناس يضحكوا، لا لا لا ما يليقش هذا الشيء، لا يحل، يحرم، يحرم ذلك. هنا عملوا إيه هؤلاء؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، وعلينا واحد منهم نايم، رجل نايم، فاليوم على الجراب اللي فيه النبل بتاعه، النبل، وراحوا واخدينه مخبيينه منه، زي ما يحصل البعض يلاقي واحد دخل في المكان ياخد الحذاء بتاعه يخبيه، يقوم يدور على الحذاء يضحك الناس اللي قاعدين، يضحكوا على هذا الشيء، يقول له خد الحذاء بتاعه، ما سرقهوش، ما سرقهوش، ولكن ضحك الناس عليه، طيب ضحك عليه، الله يضحك عليك الخلق، الله يجازيك بهذا الشيء، مش هتعدي على ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ربنا لا يترك شيئا إلا بجزاء وبحساب، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل مسلم أن يستهزئ من مسلم. وهنا انت بين واحد من اثنين، يا اما هذا اللي خبيت منه الحادث قام اتفجع على حد فين الحاجه، ويمكن يكون هي دي اللي حلته الحاجه، سان شاري حذاء جديد وجاي حطه في مكان راح واحد مخبيه، تعال نضحكوا على فلان شويه، خبينا منه الحذاء، قام بكى على الحذاء بتاعه، خد الحذاء، بتعيط على ده، خد، وضحكوا عليه. هؤلاء عقوبتهم عند الله شديده، فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما، إنك تخليه هزء قدام الناس، وإن أنت تخليه إنه مروع تروع وتفزعه تفجعه، لا يحل لك ذلك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ما تحقرش أخاك المسلم، ما تخليش الناس تضحك على مشاعر الإنسان. كل إنسان له طريقة في التعبير عن خوفه عن جزعه، يمكن الطريقة اللي بيجزع بها تضحك الناس عليه. ليه انت توصله لهذا الشيء؟ بتهزر مع هذا الانسان؟ اذكر في فرح من افراحنا في المسجد هنا، واحد الاخوة حب يهزر وجاء على جزمة العريس وراح مخبيه خبه، والناس ضحكوا على هذا الشيء. ايه اللي بتعمله في اليوم اللي الناس بتقف جنب العريس تهنيه وكده، الصيع اللي في الشارع يقفوا يرقصوله ويحوطوه، انت في بيت ربنا سبحانه وتعالى تفزعه وتخوفه؟ خليه ما لاقيش الحذاء، ما سويتش الناس اللي في الشارع، ما سويتهمش، هم بيعملوا نفسهم أراجوزات عشان يفرحوا العريس في هذا اليوم، وانت بتستهزأ ان العريس وضحك عليه الناس في هذا اليوم، ما سويتش هؤلاء. انت ما تنظر لهؤلاء تقول هؤلاء آثمون، آثمون بيرقصوا وبيطبلوا ويعملوا موسيقى واشياء فيها اسم عليهم، وأنت زدت فوقهم في ذلك أنك لم تراعي حرمة بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، خبيت الحذاء منه، أفزعته، عكننت عليه، ضيقته في هذا اليوم، خليت الناس تضحك على مين؟ الإنسان اللي بيبقى محرج في يوم فرحه مفروض تبقى أنت واقف جنبه تفرحه، تقف جنبه تهنيه تدعو له، مش أن أنت تهزأه قدام الناس وتضحك الناس عليه، لا يحل ذلك. ما فيش في أخلاق المسلمين مثل هذا الشيء، إن تعالى نهزره، تعالى نضحكه على إيه؟ على إيه؟ اضحك على نفسك، أما تدخل الجنة تبقى أضحك وأنت في الجنة ماشي، أما وأنت في الدنيا تضحك، إذا كان الأمر يضحكك اضحك عليه، أما إذا كان الأمر استهزاء بالمسلمين لا لا لا، لم تخلق للعبث ولا للعب في الدنيا، وإنما خلقت لعبادة الله سبحانه، وليس معناه أنك لا تضحك على ما يضحكك، لا، الإنسان يضحك على ما يضحكه، ولكن ليس على الظلم، لا لا لا، ما يكونش شيء ظلما لإنسان وتضحك على هذا الشيء فتشارك في هذا الظلم، ولكن أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى الذي يفلح من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الخير، من عكس ذلك أولئك هم الخاسرون، يضحكون في الدنيا فيكون كثيرا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لهؤلاء، قال ما يضحك، يضحكوا عليه، فقالوا لا إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع، يعني هم كالعادة ما يعرفوش الحكم الشرعي اللي في هذا الشيء. احنا عملنا اخذنا النبل بتاعه وامن انهم اتفزع على النبل بتاعه كأنهم ذاهبين يجاهدون في سبيل الله الراجل امل السلاح معاه فزع لهذا الشيء حقه انه يفزع. تضحكوا على ايه؟ تتسببون في افزاع المسلم وتضحكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع اخاه المسلم. لا يحل الأمر. ما تضحكش على هذا الشيء. هذا الذي صنعته هذا اسم وهذا معصية الذي فعلته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. وروى الترمذي حديثا آخر نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا. لا يأخذ أحدكم عصا أخيه. عصا العصاية اللي بيضرب بيها الحمار الذي يركبه أو الفرس الذي يركبه. عصاية ملهاش قيمة. ينزل على الأرض يلاقي 100 عصاية يأخذ واحدة يعمل. لكن الشيء الذي ليست له قيمة يقول لك ما تاخدوش. ليه تاخدوش؟ مد إيدك عليه. عصا أخاك لا تأخذها لا بجد ولا بهزار. ما تهزرش معاه في هذا الشيء ولا بجد في هذا الشيء. لا تأخذ عصا أخيه لاعبا ولا جادا. فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. أن أخذ عصا أخيه فليردها. العصا التي لا تسوى شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذلك. ما بالك بالحذاء الذي يسوى أشياء. ما بالك بغير ذلك. فالهزار في الدين لا محل له في دين الله عز وجل. إن نقول عايزين نقعد نهزر ونضحكوا على فلان شوية نعملوا على فلان شوية هذا لا يجوز. ومن صنع ذلك جزاؤهم جنس عمله. سلط الله عز وجل عليه من يفعل به ذلك فيهينه ويحقره جزاء بما صنع مع أخيه المسلم. حديث آخر لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عورتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه مجهول. إسناد فيه ضعف ولكن الحديث صحيح المعنى. روى نحوه الأهل السنن الأربعة من حديث البراء. رواه أيضا أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي. ولفظ الحديث الآخر موافق لهذا الحديث فيه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذا لفظ الحديث الصحيح. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. يفضح ولو في جوف بيته. الجزاء من جنس العمل. يقول للمنافقين دي كان صفات المنافقين في الماضي. المنافق يتتبع عورات المسلمين علشان يقعد يضحك عليهم علشان يهنهم علشان يحقرهم علشان يفضحهم بين الناس. يتتبع عورات المسلمين. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يبقى هذه صفة الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه أما قلبه ليس فيه حقيقة هذه الكلمة ولا معناها. فيقول لا تغتابوا المسلمين. يبقى من صفات المنافقين الغيبة. يغتابون المسلمين يتكلمون عليهم خلفهم بما يؤذيهم من الكلام. قال ولا تتبعوا عوراتهم. ولا تتبعوا عوراتهم يبقى من صفات المنافق الذي لم يدخل الإيمان قلبه أنه قاعد يدور على عورات المسلمين. فلان أكل النهاردة ده إنسان بخيل ده فيه كذا ده فيه كذا. فلان راح فين النهاردة فلان كذا يبحث عن الإنسان. فلان أنت شايفه بيصلي وده ده أنا دورت وراه لقيته مش عارف بيعمل إيه وبيعمل إيه. وإيه اللي خلاك تبحث وراه؟ من أمرك أنك تتبع عورات الناس؟ فهؤلاء الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم اللي بيحاول يفضح إنسانا يشوف طب أنا حواليكم فلان اللي عامل نفسه بيصلي اللي بدأني ده أنا حواليكم ده بيعمل إيه وكده ويفضل وراه لغاية شفته بيعمل كذا شفته بيعمل كذا ليفضحه. هذا الذي يتجسس على عورات الناس حتى يفضحهم الله يفضحه سبحانه تبارك وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم تتبع الله عورته. يبقى حيسلط عليه من يتجسس عليه ويتتبعه فيما يصنع ويفضحه أمام الناس. قال ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لو هذا الإنسان الذي يتتبع عورات المسلمين قعد جوه بيته وقفل عليه وفعل معصية، الله يفضحه ويظهر هذه المعصية، مين اللي هيقوله؟ هو يخرج للناس وبلسانه هو يقع ويقول للناس عملت كذا امبارح، يفضحه الناس بعد ذلك وتبقى زلة يمسكونها عليه، لأنه تتبع عورات الناس. احذر من تتبع عورات المسلمين، وقد أمرك الله عز وجل بالستر عليهم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.